لنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في سيرة كشف الشبهات: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذنه، من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها كلها لله، فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال ذلك. أمثال هذا. فإن قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أيضا تتم في ذكر الذين يقع منهم هذه الأمور الشركية، بعدما حكى الشبهة الماضية و بيناها، ذكر هذه الشبهة، وهو أنك إذا أنكرت عليه مثل هذا الدعاء، هذا الفعل، يقول أنت تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرأ منه، أي تنفيها ولا تثبتها، فهذه شبهة. وهل تصح هذه الشبهة؟ فقل: لا أنكرها، لأن الشفاعة ثابتة، وعقيدة السنة والجماعة أن الشفاعة ثابتة، وأن هذه الشفاعة، أما شفاعة الدنيا فلا أحكامها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لما فررت بريرة ولم ترضى بزوجها بريرة، يبقى معه وكان يتتبعها ويبكي، وطلب وتوسط له النبي صلى الله عليه وسلم بطلب منه، فجاء ببريرة أن ترجع إلى زوجه، فقال: يا رسول الله، آمر أم شافع؟ قال: بل شافع. قالت: لا أريده، لا رغبة لي، هذا من شفاعة الدنيا. فعندنا أحكام الشفاعة، أحكام الشفاعة، وهو من أبواب الفقه. وأما الشفاعة الآخرة فقد جاء في القرآن ما يثبتها وما ينفيها. وعقيدة السنة والجماعة إثبات الشفاعة بشروطها، وهو إذن الله جل وعلا ورضاه عن الشافع والمشفوع له. وأن الشفاعة هذه على أقسام: شفاعة تخص النبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره، وهي الشفاعة لمجيء فقد القضاء، والشفاعة لفتح أبواب الجنة. وفيه شفاعات أخرى له عليه الصلاة والسلام، وهو في أن يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. وفيه شفاعة أخرى يشاركه في غير من الأنبياء، كالشفاعة في من يستحق النار لا يدخلها، والشفاعة في من دخل النار يخرج منها، والشفاعة في تخفيف عذابه، والشفاعة في أن يدخل الجنة ويرتفع في مكان هو أرفع مما يستحقه. هذه شفاعات ثابتة بشروطها: إذن الله جل وعلا ورضاه عن الشافع وعن المشفوع. فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، أول شافع ومشفع عليه الصلاة والسلام، بل وأرجو شفاعته وأطلبها، بل وأفعل الأسباب التي تطلب هذه الشفاعة، ومنها تحقيق التوحيد ضمن الشرك. قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأله من أولى الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال وقال لا إلا الله مخلصا بقلبه. إن كنت أعلم أن لا يسبق لي أحد إلى هذا دونك يا أبا هريرة. أولى الناس بشفاعة يوم القيامة وقال لا إله إلا الله خالصا بقلبه، هذه أسباب الشفاعة، وقال بها كيف التوحيد ونبذ الشرك وعدم الوقوع. ولكن الشفاعة كلها لله كما قال كل لله الشفاعة لله. كل الشفاعة إلا ما هي لله فبإذنه تكون، ولا تكون إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا تكون الشفاعة لغير الله أو بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره أعطيها ليس استقلالا، وإنما بإذن من الله عز وجل، وليس دون الله سبحانه وتعالى، بل فضل أكرم الله عز وجل به بل أعطاه هذه الشفاعة، وهي بعد إذن من الله عز وجل. قال فصرت آتي العرش فأسجد فأقر ساجدا، فيقال ارفع رأسي كان تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد يفتح بها علي لا أحسنها. فكانت شفاعته بإذنه عليه الصلاة أو بإذنه جل وعلا. ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى كما قال، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الذي رضي الله أن يشفع فيه شفع، والذي لم يرضى أن يشفع فيه فلا يشفع. يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، لما يأتون الحوض فيزادون فينادي أمتي، فيقول تقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث ما، فماذا يقول عليه السلام؟ شفقا شفقا وبعضا، فهؤلاء ليسوا أهلا بأن يشفع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن التوحيد كما قال ومن يبتغى غير السبيل فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه تعالى، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، وقال وش عندك؟ وأطلبها أطلبها يا وأطلبها عندك فاطلبها واطلبها ولا فاطلبها؟ خطأ عندك جهاز بالواو أين؟ فأقول يعني مبينا أنه يثبت الشفاعة وأنها بحقها وبابها. اللهم لا تحرمني شفاعته صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيه وأمثل هذا. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعه صلى الله عليه وسلم فينا، وأن نكون من شفاعة رسالة الله وعلى الوفق لتحقيق التوحيد غاية التحقيق، حتى نغفر بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء نطلب الله تبارك وتعالى أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سأل أبو هريرة النبي عليه الصلاة والسلام من أولى الناس بالشفاعة، وهذا من حرصه على التوحيد وعلى الشفاعة أيضا. واضح؟ فلا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من أين؟ من الله تعالى. هذا يشفع فينا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا شفاعة إلا بإذنه وإلا لمن يرتضى. فنسأل جل وعلا أن يأذن أن نكون من أهل الشفاعة وأن يرضى عنه، لا أن تطلب منه صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وإنما هو يشفع بإذن الله ولمن رضي عنه الله. فالواجب أن تكون سائيا فيئا تدخل في من يأذن الله تبارك وتعالى في شفاعته، وفي من يرضى الله عز وجل عنه حتى يشفع فيك، لا أن تطلب منه صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وإنما هو أعطي ليشفع، لا أن تطلب منه صلى الله عليه وسلم الشفاعة. واضح؟ هذا جواب هذه الشبهة والله أعلم. بسرعة خذ الناريه خطر حتى لا